سعد قد مضى فلا تطلب صدقا من أهل ذا الزمان مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضى فلا تطلبان نصدق من أهل ذا الزمان فليس لهم صدق ولا يعرفونهم قد ارتبكوا في لجة المن والدران تملكهم حب الحظوظ وشهوة نفوسي فقول يا ربي عافي من الفتان فأين أولو التقوى وأين أولو النهى وأين أولو الإيقان والعلم والفطان وأين الرجال المقتدى بفعالهم وأقوالهم يا سعد في السر والعلان أكلهم ماتوا أكلهم فناه ألا فنا ومستتروا أكلهم ماتوا أكلهم فنوا أفنوا ومستتروا لما تعظمت المحن تعظمت المحن ولم يبقى خير في الزمان وأهله وأهله وقد هاجروا القرآن والعلم والسنان والسنان فاهن واهن كم بقلبي من أسى من أسى وكم لي وكم بي من غليل ومن شجان ومن شجان إلى الله أشكو والنبي محمد محمد وكل عليم بالديانة مؤتمن مؤتمن.